بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل دروسنا في قراءة والتعليق على رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 28 من شهر ربيع الثاني لعام 36 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي مرتبة الإيمان. والإيمان مرتبة من مراتب الدين تلي في الدرجة الإسلام، ثم فوقها الإحسان، فهو ثلاث مراتب. أول ما يدخل الرجل في الدين يكون مسلما، ثم إذا زاد في العبادة وفي طاعة الله يصبح مؤمنا إذا أدى ما أوجب الله عليه، تجنب المحرمات، فإنه يحقق الإيمان الذي يستوجب به دخول الجنة فيكون مؤمنا. وليس كل مسلم مؤمنا، والعكس صحيح، كل مؤمن مسلم، لقول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام مرتبة، هي أول المراتب، ثم تليها مرتبة الإيمان، ثم فوقها مرتبة الإحسان. وشبه العلماء هذه المراتب بدوائر ثلاث، فكل دائرة تكون في جوف الدائرة الأخرى، فأوسع دائرة هي دائرة الإسلام، ثم بداخلها دائرة الإيمان، ثم بداخلها دائرة الإحسان. فمن كان خارجا من هذا الدين، فإذا دخل في الدين أول ما يدخل في دائرة الإسلام، فإذا زاد في الطاعة والتقوى دخل في الإيمان، فإذا زاد دخل في دائرة الإحسان. وكذلك أول ما يحصل القصور للمسلم في عمله كأن يكون محسنا، فإنه لا يخرج من الإحسان إلى الكفر، وإنما يخرج من دائرة الإحسان ويبقى في دائرة الإيمان، ثم يخرج من دائرة الإيمان ويبقى في دائرة الإسلام. فإذا خرج من دائرة الإسلام خرج من الدين كله. فهذه الدوائر الثلاث نبه عليها بعض أهل العلم قديما، ومثلوا لهذه المراتب بهذه الدوائر الثلاث، وهي دائرة الإسلام ودائرة الإيمان ودائرة الإحسان. والإسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بأركان الإسلام، وهي من الأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأركان الستة، وهي أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه هي التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، وهي من الأعمال الباطنة. وقد جاء في حديث يستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا، وإن كان في سنده ما قال: الإسلام علانية والإيمان باطن. وهذا مما يدل على أن الإسلام قوامه على الأعمال الظاهرة، وأن الإيمان مداره على الأعمال الباطنة. وأما الإحسان فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شعبا وأركانا، وإنما ذكر كيفية العبادة التي يكون عليها المحسن. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فذكر أن المحسن هو من أحسن في عبادة الله على مرتبة كأنه يرى الله عز وجل. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال بعض العلماء: ذكر مرتبتين، المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، والمرتبة الثانية أن تعبد الله وتعلم أنه يراك. وقيل أنه ذكر مرتبة واحدة والمرتبة الثانية معينة على تحقيق المرتبة الأولى. وحديثنا الآن عن الإيمان، والإيمان هو الأصل العظيم الذي عليه مدار الثواب والعقاب، وهو الذي وعد الله عز وجل أهله بدخول الجنة، كما قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى آخر السياق. فوصف الله عز وجل المؤمنين بأنهم مفلحون، وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان عليه مدار الفلاح ومدار الفوز ومدار النجاة. والناس يتفاوتون في الإيمان وفي درجات المؤمنين، كما سيأتي التنبيه على ذلك. والحديث عن الإيمان يطول، ولكن اختصر الحديث عن أهم المسائل التي ذكرها أهل العلم في معتقد أهل السنة في باب الإيمان، فينبغي للمسلم أن يعتقدها وأن يعنى بفهمها وأن يعنى أيضا بالعمل بها. فالإيمان عرفه العلماء في اللغة بأنه التصديق، ونقل الإمام الأزهري وهو إمام في اللغة وإمام في السنة إجماع اللغويين على هذا المعنى، ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في سياق رده على المرجئة أن تعريف الإيمان في اللغة ينبغي أن يكون الإقرار، وذكر وجوها بين فيها أن تعريفه بالإقرار أولى من تعريفه بالتصديق. وهذا المبحث وهو تعريفه بالتصديق أو بالإقرار هو مبحث لغوي لا يترتب عليه فساد اعتقاد، ولكن الخطأ هو ما حصل للمرجئة، وهم الذين رد عليهم شيخ الإسلام عندما قالوا إن الإيمان في اللغة هو التصديق، والإيمان الشرعي لا يخرج عن المعنى اللغوي، فالإيمان الشرعي هو تصديق أو معرفة بالقلب. لا شك أن من رتب التعريف الشرعي على المعنى اللغوي وقصر الإيمان الشرعي على التصديق أو على المعرفة أو على التصديق والقول، فإن هذا هو الإرجاء الذي حذر منه السلف. فإذا الإيمان فسر في اللغة بالتصديق وفسر بالإقرار، وإذا قيل إن هذا هو الإيمان اللغوي فتبقى هذه المسألة من المباحث اللغوية. لكن الخطأ أن يقال أن الإيمان الشرعي لا يخرج عن المعنى اللغوي ويقصر على التصديق والمعرفة، فهذا الذي أنكره السلف وهذا الذي حذر منه الأئمة، وهو مسلك المرجئة. أما الإيمان في الشرع فقد فسره السلف بأنه اعتقاد بالقول وقول اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، اعتقاد بالجنان أو بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح أو الأركان. هذا تعريف الإيمان في الشرع كما فسره السلف وأجمعوا على تعريفه بهذا التعريف وذكر هذا الأئمة وأطالوا النقول عن السلف في تعريفه كما أطال النقول كثيرا الإمام الخلال رحمه الله في ذكر الآثار عن السلف في تعريف الإيمان بهذا التعريف، وكذلك ذكر الآثار في هذا عبد الله بن أحمد عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله في كتاب السنة والآجري في الشريعة واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة وغيرهم من الأئمة، وذكره شيخ الإسلام وذكره الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، وذكر أنه هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي تعضده الأدلة. إذن هذا تعريف الإيمان في الشرع: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح أو الأركان. الجوارح هي هذه الأعضاء، والأركان يعني أركان الإنسان، ويقصدون بذلك هذه الجوارح وهي اليدان والقدمان وسائر الجوارح. إذن هذا تعريف الإيمان في اللغة، هذا هو تعريف الإيمان في الشرع، أنه يشتمل على هذه الأجزاء الثلاثة، يشتمل على هذه الأجزاء الثلاثة. من المسائل المتعلقة بعقيدة أهل السنة في الإيمان أن الإيمان شعب، يتألف من شعب، وهذا ما ذكره المصنف هنا، قال: وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الذي ذكره المصنف هنا هو نص حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 74 شعبة، وفي بعض الروايات 64 شعبة، وفي رواية عند مسلم 64 أو 74 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث العظيم يدل على أن الإيمان يتجزأ وأنه أجزاء، وأن الإيمان يتألف من هذه الأجزاء التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها 74 أو 64 شعبة. وهذه الأجزاء سماها النبي صلى الله عليه وسلم شعبا، وهذا من دقيق التعبير عن هذه الأجزاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها شعبا، وذلك أن الشعب هي ما تفرع عن أصل. الشعب في اللغة هو كل ما تفرع عن أصل، ومنهم يقولون لأغصان الشجرة أنها شعب، ويقولون النهر إذا تفرعت منه أنهار صغيرة يقولون أنه تشعب النهر. فهذا التعبير الدقيق دليل على حقيقة الإيمان، وأن له أصل، وأنه يتفرع إلى شعب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها 64 أو 74 شعبة، وهذه الشعب أيضا متفاضلة، ليست على درجة واحدة، ففيها أعلى وفيها أدنى، وبين الأعلى والأدنى شعب كثيرة، فما كان من الشعب أقرب إلى أعلاها أخذ حكمها، وما كان من الشعب أقرب إلى أدنى الشعب أخذت حكمها، وهكذا. فالشعب متفاضلة، ليست على درجة واحدة. إذن شعب الإيمان متجزئة إلى هذه الأجزاء، وهذا الاعتقاد هو اعتقاد أهل السنة الذي خالفهم فيه الوعيدية والمرجئة، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية قال إن كل الطوائف المخالفة لأهل السنة يعتقدون أن الإيمان شيء واحد، فقال الوعيدية الإيمان شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله، وقال المرجئة الإيمان شيء واحد إذا بقي بعضه بقي كله، والصحيح أن الإيمان يتجزأ يذهب بعضه ويبقى بعضه إلا إذا ذهب أصله، فإذا ذهب الأصل فلا بقاء للإيمان بعد ذهاب الأصل، وهذا مثل الشجرة فإنه إذا قطعت بعض أغصانها تبقى حية وتثمر وتنبت أغصان أخرى، وأما إذا اجتثت الشجرة من أصلها واقتلعت من أصلها فما بقي لها من قرار وما بقي لها من وجود. كذلك الإيمان له أصل وله شعب، فالأصل إذا ذهب ذهب الإيمان بالكلية، والشعب يذهب بعضها ويبقى الإيمان ببقاء بعضها. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان شعب وأجزاء، وأن هذه الأجزاء متفاضلة وهي ليست على درجة واحدة. أيضا هذه الشعب هي منقسمة باعتبارات كثيرة إلى منقسمة إلى واجبات وإلى مستحبات، فمن الشعب ما هي من قبيل الواجبات، ومن الشعب ما هي من قبيل المستحبات. فكل ما أوجب الله من العبادات فإنها داخلة في الشعب الواجبة، مثل أركان الإسلام وأركان الإيمان فهذه من الشعب الواجبة، كذلك بر الوالدين، كذلك السمع والطاعة لولاة الأمور، صلة الأرحام، كل هذه الشعب واجبة. وهناك شعب مستحبة، ومن هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق، ومن هذه الشعب الصلاة النافلة والصوم النفل والحج النفل والصدقة النفل وسائر العبادات النافلة، فهي داخلة في شعب الإيمان. أيضا هذه الشعب منقسمة باعتبار الكمال إلى كمال واجب وإلى كمال مستحب، فالشعب الواجبة إذا حققها المسلم حقق الكمال الواجب، والشعب المستحبة إذا حققها المسلم بعد الإتيان بالشعب الواجبة يكون قد بلغ الكمال المستحب. ولهذا فالناس في الإيمان على ثلاث مراتب، ذكر الله عز وجل هذه المراتب الثلاث في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فذكر أن هؤلاء هم الذين اصطفاهم الله عز وجل، ومعنى اصطفينا يعني اصطفيناهم للإسلام فهم من أهل الإسلام ومن أهل هذا الدين. ثم ذكر مراتبهم فمنهم ظالم لنفسه، وهذا هو الذي دخل في الإسلام وقصر في بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات، فهو مصطفى اصطفاه الله للدين فهو مسلم، ولكنه ظلم نفسه بترك بعض الواجبات وقصر أيضا بارتكاب المحرمات. ثم ذكر المرتبة الثانية قال ومنهم مقتصد، والمقتصد هو الذي حقق الإيمان الواجب ولم يزد عن هذا الإيمان بشيء من بفعل شيء من المستحبات، فهذا هو المقتصد الذي أدى الواجب ولم يتنفل. وذكر الله عز وجل السابق بالخيرات، وهؤلاء هم أصحاب المستحبات الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات وتقربوا إلى الله عز وجل بالمستحبات. فذكر ثلاث مراتب للمسلمين، وهذه المراتب الثلاث متعلقة بشعب الإيمان، فكلما حقق العبد شيئا من العمل وتقرب إلى الله بفعل الطاعات زاد في إيمانه وزاد في مرتبته إلى أن يكون من السابقين بالخيرات الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات وتقربوا إلى الله بفضائل الأعمال والمستحبات. أيضا العلماء يقولون إن الإيمان له أصل وكمال واجب وكمال مستحب باعتبار درجة المسلم، فالأصل هو الدخول في أصل الدين، والكمال الواجب هو أن يؤدي كل الواجبات ويترك المحرمات، والكمال المستحب هو أن يأتي بكل المستحبات بعد الواجبات. فأهل الأصل الذين حققوا أصل الإيمان ولم يكملوا الإيمان الواجب، وهو الذي أخبر الله عز وجل عنه بقوله فمنهم ظالم لنفسه، هذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ولكن إن لقي الله بأصل الإسلام فإن هذا بإذن الله عصمة له من الخلود في النار، لو دخلها فإنه لا يخلد فيها وإنما يخرج من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلا يبقى في النار أحد من المسلمين ولو بلغ ما بلغ من المعاصي، ولكنه عرضة للعذاب وأن يدخل النار وأن يعذب فيها، حتى إن آخر من يخرج من النار يدخله الله الجنة وينظر إليها ويقول يا ربي إنها ملأى، يقول الله عز وجل له ادخل الجنة، يقول يا ربي إنها ملأى، إلى أن يقول الله عز وجل بعد أن يقول له ادخل الجنة يقول أتهزأ بي وأنت الكريم، فيدخله الله عز وجل الجنة، ثم يقول له أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا، فيقول يا ربي رضيت، يقول إن لك مثلها ومثلها ومثلها إلى عشرة أضعاف، ثم إذا انقطعت يقول الله عز وجل له تمنى عبدي، فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فلا يزال الله يذكره إلى أن يعطيه من النعيم في الجنة ما لا يخطر ببال. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أدنى أهل الجنة وهو آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، وهو من عصاة المسلمين. وأما المؤمنون الذين بلغوا الإيمان الكامل فهم في أعلى الدرجات في الجنة، وفوقهم الذين حققوا الكمال المستحب. إذن الذي أتى بأصل الإيمان وأتى بالإسلام فهو الظالم لنفسه، وهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار. وأما المقتصد فهو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، اقتصد بإتيانه بما أوجب الله عليه وانتهى عما حرم الله عليه ولم يتقرب إلى الله بالنوافل، فهذا موعود بدخول الجنة ابتداء، وهذا هو المؤمن الذي يطلق عليه أنه مؤمن، لأن الإيمان المطلق لا يطلق إلا على من حقق جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. وأما المقصر في الإيمان فإنه لا يطلق عليه الإيمان المطلق، وإنما يعطى مطلق الإيمان. فالفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، مطلق الإيمان هو أصله، والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. فالمقتصد هو الذي يطلق عليه مطلق الإيمان المطلق، والظالم لنفسه هو الذي يطلق عليه مطلق الإيمان. ثم أهل الكمال المستحب هم الذين يعني بادروا إلى الفضائل وهم في أعلى الدرجات في الجنة لمسابقتهم إلى الخير والفضل. إذن هذه هي شعب الإيمان، ومن المسائل المتعلقة باعتقاد أهل السنة في الإيمان اعتقادهم أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، ولكن الإيمان على قسمين: الإيمان الذي أمر به الرب، والإيمان الذي هو فعل العبد. الإيمان الذي أمر به الرب كان ناقصا فتم، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتمه فلا ينقصه أبدا. فالإيمان بعد أن تم لا ينقص، وهو الإيمان المشروع الذي أمر الله به، وإنما بدأ ناقصا كما قال الإمام أحمد: أليس الإيمان بدأ ناقصا فتم؟ الإيمان بدأ ناقصا فتم، يعني في بداية الأمر لم يشرع كل هذه الشعب، وإنما أول ما شرع للمسلمين هو النطق بالشهادتين، فلا يزال الإيمان يزيد ويكمل إلى أن أتمه الله عز وجل. فهذا هو الإيمان الذي أمر به الرب تبارك وتعالى. وأما النوع الثاني، الإيمان الذي هو فعل العبد، هذا الذي قال العلماء أنه يزيد وينقص، يزيد وينقص بحسب كل إنسان، فكلما أطاع العبد الله عز وجل زاد إيمانه، وإذا عصى وقصر في الواجبات نقص إيمانه. والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة على زيادة الإيمان، من ذلك قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فهذه الأدلة واضحة وصريحة في زيادة الإيمان. وأما نقص الإيمان فقال العلماء أنه لم يرد بلفظ في الكتاب والسنة في كتاب الله عز وجل، وإنما جاء في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أصرع لذي لب من ناقصات عقل ودين، يعني النساء، فوصفهن بنقص الدين، وذلك أن المرأة تترك الصلاة في حال حيضها، فسمى ذلك نقصا. ولكن هذا النقص لا تؤاخذ به المرأة، لأنه إنما هو فيما شرع لها. وأما النقص الذي يؤاخذ به الناس هو الذي يكون بتركهم لما أوجب الله عليهم. إذن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بفعل الطاعات وينقص بترك الواجبات وبفعل المحرمات. وبناء على هذا فإن الإيمان ينفى لمقصدين: ينفى لذهاب أصله، وينفى لنقص كماله الواجب، ولا ينفى لنقص كماله المستحب. الإيمان ينفى لذهاب أصله، وينفى لنقص كماله الواجب، ولا ينفى لنقص كماله المستحب. أما النفي للأصل فهو نفي الإيمان عمن وقع في الشرك أو الكفر، فإن هذا نفي للأصل، فمتى ما وقع الرجل في الشرك أو الكفر فإنه يخرج من الإيمان. وأما النقص الذي يكون لترك الواجبات وهو نقص عن كمال الواجب، فهو الذي يكون بفعل المحرمات أو بالتقصير في الواجبات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالنفي هنا للكمال الواجب وليس للأصل. إذن الإيمان ينفى لذهاب أصله، وينفى لذهاب كماله الواجب. أما إذا نفي لأصله فإنه يحل محله الكفر والخروج من الدين، وأما نفي كماله الواجب فإنه لا يخرج من الدين، وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان، له حكم الإسلام ولكنه ليس هو بمؤمن الإيمان الكامل. أيضا من المسائل المتعلقة بعقيدة أهل السنة في الإيمان أن أهل السنة يعتقدون جواز الاستثناء في الإيمان لمن سئل أمؤمن أنت، أنهم يرون الاستثناء في الإيمان إذا كان هذا باعتبار الإيمان الكامل الواجب، وأما باعتبار الأصل فإنهم لا يرون الاستثناء فيه. وأصل هذه المسألة وهو السؤال عن الإيمان من البدع المحدثة التي أحدثها المرجئة، وأن الواحد منهم كان يسأل السني أمؤمن أنت، فتنبه السلف لهذا الأمر وقالوا إن السؤال بدعة، ولهذا تنوعت إجابة السلف لمن سئل عن الإيمان، فمنهم من يقول سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، ومنهم من يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومنهم من يقول مؤمن إن شاء الله، ومنهم من يقول أرجو، يعني أرجو أن أكون مؤمنا. فهذه الإجابات وإن تنوعت فكلها ترجع إلى أصل واحد، وهو أنه السؤال إذا كان عن الإيمان الكامل الذي وعد الله عليه بالجنة فإن المؤمن لا يزكي نفسه بذلك. ولهذا قال رجل عند ابن مسعود رضي الله عنه، سئل رجل أمؤمن أنت؟ قال مؤمن. قيل له في الجنة؟ قال إن شاء الله. قال أفلا علقت هذه كما علقت الأولى؟ فهذا مما يدل على أن السلف أنهم لا يستثنون في الأصل وإنما يستثنون في الكمال الواجب. ولهذا نقل الإمام أبو عبيد عن الأوزاعي أنه قال إن قال مؤمن فحسن، وإن قال مؤمن إن شاء الله فحسن. قال الإمام أبو عبيد، وكان الأوزاعي يرى أن كلا الأمرين واسع، يعني إن استثنى أو ترك الاستثناء. قال العلماء أما ترك الاستثناء وهو أن يقول الرجل مؤمن فالمقصود بذلك أصل الإيمان، وهو الذي ورد في القرآن في خطاب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا يعني عموم المسلمين، وهو ما يقوله الخطيب عندما يخطب يقول يا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أيها المؤمنون. فالمقصود بذلك أصل الإيمان وليس المقصود بذلك الإيمان الكامل. وهذا الإيمان هو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. أي إيمان هذا؟ أصل الإيمان، لأنه ما سألها إلا عن أصل الإيمان. وهذا الإيمان هو الذي يترتب عليه العتق، عتق الرقبة، الرقبة المؤمنة أي المسلمة. ولا يشترط لعتق الرقبة أن تكون مؤمنة الإيمان الكامل، وإلا لتعذر العتق، لأنه يقل في المسلمين من يحقق الإيمان الكامل الواجب. فإذا كان السؤال عن أصل الإيمان فلا بأس أن يقول مؤمن، وهو في معنى قول الرجل أنا مسلم. ولهذا كان بعض السلف لا يرى الاستثناء في الإسلام وإنما يرى الاستثناء في الإيمان، والمقصود بذلك أن الإسلام هو أصل الدين وهو أصل الإيمان، فلا بأس أن يقول مؤمن على أصل الإيمان أو أن يقول مسلم. وأما إذا أريد بالإيمان الإيمان الكامل الذي قال الله عز وجل فيه قد أفلح المؤمنون، فإن المسلم لا يقطع لنفسه بهذا الإيمان، وإنما يقول مؤمن إن شاء الله، أرجو أن أكون مؤمنا. ولهذا كان بعض السلف يستثني بهذه الألفاظ، يقول مؤمن إن شاء الله، أرجو أن أكون مؤمنا. ومنهم من يسلك مسلك قول من إذا سئل قال أنا مؤمن، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو يقول لا إله إلا الله، والمقصود بذلك هو تحقيق أصل الإيمان لا الكمال الواجب. إذن هذا هو معتقد أهل السنة في الاستثناء، أنهم يرون الاستثناء باعتبار الكمال الواجب، ولا يرون الاستثناء في الأصل، هذا هو معتقد أهل السنة. وأما المرجئة فإنهم لا يرون الاستثناء في الإيمان، ويقولون لمن استثنى في الإيمان أنه شاك، ويقولون لأهل السنة أنهم شكاكة، وهذا لا شك أنه خطأ، فإن الاستثناء ليس في الأصل، وإنما هو استثناء في الكمال الواجب كما قرر هذا الأئمة. أيضا من المسائل المتعلقة بالإيمان أن المسلم معني بمراقبة إيمانه وأن يزيد وينقص، وهذه هي الثمرة حقيقة للعلم بالإيمان، أن يراقب المسلم نفسه متى يزداد إيمانه ومتى ينقص، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. هذا من فقه العبد، وهو أن يعلم حاله في الإيمان، هل زاد إيمانه أم نقص، وهذا يتطلب أن يعرف الإيمان الذي شرعه الله له، وأن يعرف شعب الإيمان، وأن يعرف ما الذي يزيد الإيمان وما الذي ينقص به الإيمان، ثم بعد ذلك ينظر في حاله، ينظر ما الذي قدم، هل قدم شيئا من الطاعات تزيد في إيمانه في هذا اليوم، وهل تقرب إلى الله في هذه الليلة بشعب من الإيمان يزداد بها إيمانا. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وهذا العلم هو ثمرة العلم، وهو أن يعلم المسلم حاله في الدين، وأن لا يخادع نفسه بقوله أنا مؤمن كما يقول ذلك من يقوله من المرجئة، وأن لا ييأس أيضا من رحمة الله ويعتقد أنه كافر بمجرد المعصية كما يقول ذلك الخوارج وكذلك المعتزلة الذين يقولون أن العاصي في منزلة بين المنزلتين. إذن معتقد أهل السنة وسط بين قول المرجئة الذين يعطون الرجاء الكاذب للعصاة ويقولون أنهم مؤمنون، وبين الخوارج الذين ييأسون الناس من رحمة الله ويقولون إن العاصي قد خرج من الدين. أما أهل السنة فإنهم يراقبون الله عز وجل في أعمالهم وفي طاعتهم، فإذا عصى المسلم ربه علم أنه قصر في إيمانه، وإذا تقرب إلى الله بالواجبات علم أنه ازداد إيمانا، وكذلك إذا تقرب إلى الله عز وجل بالمستحبات وسارع إلى الله عز وجل بالطاعات فإنه يعلم أنه يزداد إيمانه. وقد جاء في الحديث: لا يزال الرجل بخير ما سرته حسنته وساءته سيئته. فلا يزال الإنسان بخير ما دام أنه يعلم أنه مقصر أو أنه محسن، وإنما المصيبة أن لا يدري أهو مقصر أم محسن، ولربما ظن في نفسه الظنون وأنه أفضل المؤمنين إيمانا وهو مقصر، أو ظن في نفسه أنه خرج من الدين فييأس من رحمة الله، وإنما يكون متوسطا بين حالين، وأن يعمل بالخوف والرجاء، يعمل بهذه الأصول الثلاثة بالمحبة وبالخوف والرجاء، يعبد الله عز وجل محبة لله وطاعة لله، رجاء ما عند الله من الخير، وخوفا من عقاب الله ومن سخطه، يعالج نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن. وهذا مما يدل على أن المسلم يجب عليه أن ينظر في حاله وأن ينظر في شأنه، هل هو مقصر أم محسن، فإذا قصر فليتبع هذه السيئة حسنة، فهذه الحسنة تمحو السيئة، وإذا أذنب فليستغفر. وقد جاء في بعض الإثار في بعض الآثار عنوان السعادة الثلاث: إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. فلا يزال المسلم على خير إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر،